Book 2 48 48 أنشطة العطلات Vakansie aktiwiteite هل الشاطئ نظيف؟ Is die strand skoon؟ هل تمكن فيه السباحة؟ Kan mens hier swim? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Is dit gevaarlijk om hier te swim? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Kan jij een sombril hier? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Kan jij een lichtstoel hier? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Kan jij een boot hier? أحب أن أركب الموج. Ik wil graag branderij. أحب أن أغطس. Ik wil graag duik. أحب أن أتزلج على الماء. Ik wil graag waterski. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Kan jij een branderplank hier? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Kan jij duiktoerusting hier? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Kan jij waterskis hier? أنا مجرد مبتدئ. Ik is net een beginner. أنا في مستوى وسط. Ik is middelmatig goed. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Ik is goed met dit. أين التلفريك؟ Waar is die ski hyser? هل معك زلاجات سكي؟ Het u skis? هل معك حذاء سكي؟ Het u een ski boot?